لكن هذا مقيد بالنسبة للوفاة، يعني إذا لم يقع فيه من الشرك لم يفعل ناقض نواقض الإسلام ولا يفعل كبيرة، إن فعل ناقض نواقض الإسلام تقرأ هذه الكلمة عليه تقرأ توحيده، وإذا فعل كبيرة مات عليها فهو متوعد عليه الوعيد الشديد وتحت مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم في الاجتماع والكبائر، قال سبحانه: إن تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه تكفر عنكم السيئات كبرتكم في المصحف الكريم. هذه بشارة عظيمة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامة أن عليه الرسول كله يعرفها، وأنه أرسل بهذه البشارة. يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا. نعم، أهل التوحيد على خير ناظر. نعم، هذا هو الظاهر. كيف تسلم عليه عند الشارع؟ تسلم على قول الرب. قوله: فقال ما أتان من إعلام يا أبا هريرة فقلت ما أتيني على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا فقلت هاتين نعلى نفسي هاتين ورب النعلى وكفيت ما لا تقلت أن هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تكلم عنه. فإذا ربيع كلام ربيع جدول ها ايه علامة. نعم، قوله فإذا ربيع لا شك أنها علامة، يعني علامة على صدقه، يعني ما كان في شيء من عنده أن هذه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل على صدقها ان هذه نعي الرسول عطايا النعلين وعلامه وامرا بان ابشر الناس. اما الربيع كنت الشقاء على لفظ الربيع الفصل المعروف والجدول لفتح الفيل هو النهر الصغير، وجمع الربيع اربعاء كنبي وانبياء، وقوله ظهر خارجا ذئر الخارجة هكذا ضربنا بسمرين في ذئب وفي خارجة على أن خارجة صفة لذئب، وكذا نقرأ الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الأصل عن الأصل الذي هو لفصل حامد وفي عامر العبدلي. فإذا ربيع من ذئب خارجة كذا ها؟ فإذا ربيع قال فإذا ربيع يدخل في ذوق حائط من ذئر خارجة والربيع جدول يعني ساجد ها؟ نعم، أفصل به، أفصل به، يعني يأتي هذا الربيع ساجد ما يأتي من بعد، بعد خارج، يفصل، نعم، نعم، ها؟ شو يقول؟ أوجه؟ خارج هكذا ضبطناه بالترميم في بئر وفي خارجه على ان خارجه صفه لبئر، وكذا نقل الشيخ ابو عمرو بن صلاح عن الاصل الذي هو في الفصل الحافظ ابي عامر الازلي، والاصل المأخوذ عن الجلولي، وذكر الحافظ ابو موسى الاصفهاني وغيره انه روي على ثلاثه اوجه، احدها هذا والثاني من بئر خارجه. بعد الكلام تكلم ها؟ ما تكلم على بعد الزائر خارجة، ما تكلم على زيادة عليها. قلت نعم قوله هكذا روي على وجهين، روي بالزاي وروي بالراء، قال القاضي عيام فقرت أو احتفظ، يعني احتفظ على الجمع، جمع نفسه وأفضل نفسه حتى يدخل مع هذا الفتحة الصغيرة واحتفظت على الحفظ. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراع عن العبدلي وغيره، قال وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشافعي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب. أنا أقرب احتفظت جمع بينه حفر ثم احتفظ، يعني جمع نفسه تضامر وتصارع حتى يدخل مع الفتحة. نعم، ومعناه تضاممت ليات عن المدخل، وكذا قال الشيخ أبو عمرو أنه بالزاي في الأصل الذي بقصد أبي عامر العبدلي، وفي الأصل المأخوذ عن الجلولي وأنهار وأنها رواية العبدلي،